الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالله سبحانه معلم الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم معلم الحكم والحكمة، ويطلع على معالم الفهم ويوصل إلى مقام الاطلاع بإرشاده، إذ هو واسطة بين العباد وبين ربهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالرسول هاد بالواسطة لا بالتأصيل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله تعالى هو الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك هو معلم الدلالة، والله سبحانه وتعالى معلم الأصالة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمناه من لدنا علما. خلق الإنسان علمه البيان، فرق بين العلم والخلق، فدل على أن علم الله سبحانه وهو صفته غير مخلوق. والقرآن الذي ألقي إلى محمد صلى الله عليه وسلم حصل للرسول بتعليم جبريل، وتعليم جبريل هو تعليم الله عز وجل، وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تعليم جبريل. فإذا كان تعليم الرسول هو تعليم الله سبحانه، فالله سبحانه يعلم الملائكة بلا واسطة، والملائكة وسائط بين الرسل وبين الله سبحانه، والرسل وسائط بيننا وبين الملائكة. والله سبحانه معلم الكل، وهاد للكل، والمبين للكل. وإن كان الرسول مبينا فهو في التبيين كما في البداية شيخ أقيم لتعريف الخلق ما ندبهم إليه الحق، وله ولاية الظاهر بالحكم، ولله سبحانه ولاية الباطن بالتولي ليبين للناس ما نزل إليهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فما من شيء أضيف إلى الرسول ظاهرا في حال من الأحوال لإثبات الأحكام إلا وقد لقي باطنا لإثبات التوحيد، حتى لا يقف أحد مع ظاهر ما أبدي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى الإبداء. وإن كنت من المحجوبين بظلمات الجسمية، المقيدين بقيود العادة، والموقوفين مع تقليد الآباء والمعلمين الذين لم يستضيئوا بنور اليقين، فلا تعرف قط لوحا إلا من خشب، ولا قلما إلا من قصب، ولا يدا إلا من لحم وعصب، ولا كاتبا إلا جسما مصورا، فلا تطمع في فهم شيء مما أشرنا إليه، فإنك لست من أهله، إذ قد سلكت مذهب المحجوبين الذين غلبت عليهم ظلمة الأجسام، فلم يعرفوا غير الأجسام وتوابع الأجسام، ودخلت تحت ظل الجسم ذي الأبعاد الثلاثة، وهي الطول والعرض والسمك، فهي ثلاث شعب مظلمة، لأنك حصرت جميع المعلومات تحت الحس، وأنكرت ما وراء الشاهد مما لا يدخل تحت الكمية والمقدار، ولا ينقسم بالمساحات والأقطار، وهو العالم المتسع الذي الأجسام منه بمنزلة الظل من الشخص. فانتبه أيها المغرور بظواهر الصور، فإنك من الله سبحانه على غرر، ومن طلقت إليه ووليت نحوه من ظاهر التشبيه والتجسيم يوم يستظل بمنته من عذاب الله سبحانه. إذا سألك عن معتقدك لا يضلك من عذابه ولا ينجيك من لهب ناره، إذ قد عطلت ملكوت الله سبحانه، واستعجزت قدرة الله عز وجل، وجهلت حكمة الله، ولم تتدبر آيات الله، بل اتخذتها هزوا، ولم تؤمن بالغيب، بل كذبت بما لم تحط بعلمه، وأوقفت حقائق الأشياء على علمك الناقص وتخيلك الفاسد، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. وأنت محجوب بالأجسام عن مبدع الأجسام، كما حجب الذين أنكروا عند رؤية الأجسام وجود شيء زائد على الأجسام، به ظهرت الأجسام وتجلت الألوان والأشكال، لأنهم لم يحيطوا بعلمه ولا تحققوا أنه اختفى في الأجسام لشدة ظهوره فيها، واحتجب عن أعين الناظرين لإشراق أنواره عليها. ولكن أيها المسكين، أفلا ينظرون إلى التفرقة بين النور المظهر والجسم المظهر عند مفارقة النور للمبصرات حين بقيت مظلمة لا تظهر؟ فلا أمكنهم الجحود ولا وسعهم التكذيب، كذلك أنت. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.